حصريا على موقع djkimo.com. روحي انا من الاول بقولك اني عشقك يعني كل، هبقى شمسك وابقى ضلك وقرب يعني كمان، عيني عليك دي رايحة جاي، ضحكتك دي مش عادية، نظرة واحدة بس ليا تحسسني بأمان. روحي أنا من الأول بقولك إني عشقك يعني كلك، هبقى شمسك وابقى ضلك وقرب يعني كمان، عيني دي عليك دي رايحة جاي، ضحكتك دي مش عادية، نظرة واحدة بس ليا تحسسني بأمان. قلبي كل ليلة بيشتاقلك، قلبي تعلق أوام، حبي من الدنيا هيفضلك، هتعيش في أحلى غرام، وفي حضننا هتشوف الجنة، وبجد أنا ما بقولش أي كلام. هبقى شمسك وابقى ظلك وقرب يعني كمان، عيني دي عليك دي رايحة جاي، ضحكتك دي مش عادية، نظرة واحدة بس ليا تحسسني بأمان. حصرياً على موقع djkimo.com.